إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأزواج الثلاثة، تمثيلية من تأليف أحمد حلمي وإخراج أحمد زكي. تعالي ردي على التليفون وحياتك يا ثريا. ثريا، ايوه جاي يا حاج. انت هنا ولا لا؟ اعرفي مين الاول. حاضر يا فندم. الو، صباح النور يا فندم. بتقول ايه؟ اجي الاستوديو؟ لازم حضرتك عاوز مدام سلوى. لا يا فندم، انا السكرتيره بتاعتها. العافيه يا فندم. حضرتك مين؟ طيب دي واحده اشوفها. الاستاذ وحيد. استاذ وحيد، وعاوز ايه؟ عايزك تروح الاستوديو. تحب اقول له انك مش موجوده؟ لا، خليني اكلمه. اتفضل. هاتي. الو، صباح الخير يا استاذ وحيد. الحمد لله خير. النهارده علشان ايه؟ الله، احنا مش كنا صورنا المنظر ده قبل كده؟ هتعيدوا تصويره تاني؟ لا، النهارده انا مرتبطه بمواعيد، ما اقدرش. في ناس عزمهم عندي في البيت على الغدا. لا والله يا استاذ وحيد، انت عارف اني ما اتاخرش عنك ابدا. معلش بقى، خليها لبكره الساعه 9 الصبح اذا حبيت. ايوه مفيش مانع. خلاص اتفقنا يا سيدي. لا، مش هتاخر باذن الله. مع السلامه. الله، ايه حكايه الضيوف دي جد ولا بتوزعها يا اخي؟ لا طبعا جد ولا اعرفش ليه. هو انا ما قلتلكيش؟ ابدا ولا اعرف حاجه. يا خبر. طب الحقيقه قوم قولي لسعديه علشان تعمل ترتيبها. ده انا النهارده عازمه 2 على الغدا. 2؟ ايوه. يلا قوم، ما تضيعيش وقت. طولي بالك بس، مش لما اعرف الاول مين هم دول. 2 اصحابي. رجاله ولا ستات؟ رجاله. متجوزين ولا عزاب؟ لا مش متجوزين، طلقوا مراتهم. طلقوا مراتهم؟ ايوه، اصل الاثنين كانوا متجوزين واحده. بتقولي ايه؟ هما الاثنين كانوا متجوزين واحدة. ايوه، وعزمهم هما الاثنين عندنا هنا في البيت. وفيها ايه يعني؟ لا ولا فيها حاجة ابدا، انما انت مش شايفة انها غريبة شوية؟ ابدا، دي حاجة عادية خالص. ويا ترى هما يعرفوا؟ يعرفوا ايه؟ الست اللي كانوا متجوزينها ما افتكرش انهم يكونوا نسيوها. وكل واحد منهم يعرف ان الست اللي كان متجوزها كانت متجوزة تاني. والله ان جيتي للحق انا ما عنديش فكرة، انما طبعا ضروري لازم هيعرفوا. طب وما انتيش خايفة لا يمسكوا في خناق بعض؟ لا ابدا، بالعكس، دول جماعة طيبين، وكل واحد منهم كان زوج مثالي صحيح. وانت شعرفت بيه؟ انا عارفهم كويس قوي. ايوه، بس مش لدرجة انك تعرف اذا كانوا ازواج مثاليين ولا لا. ليه بقى؟ هو انا ما كنتش متجوزاهم؟ بتقولي ايه؟ انت كنت متجوزاهم؟ ايوه. يعني انت اللي كانوا متجوزيني. يا خبر زي بعض. ايه مالك؟ كنت متجوزاهم وعزمهم هما الاثنين عندك هنا في البيت. فيها ايه يعني؟ ما هو مش متجوزيني دلوقتي. ايوه ما انا عارفه، لكن دول كانوا متجوزين. انا مش فاهمه انت بتكبريها قوي كده ليه. الحكايه في منتهى البساطه، وهتبقى قاعده مسليه جدا. شوفي بقى لما يقعدوا يتكلموا عني وعن الايام الجميله اللي قضوها معايا. لا، بس ما تخافيش انت ولا تحمليش هم، وكل شيء هيمشي عاد. يلا، شوفي هتقولي ايه لسعدية علشان تجهز لنا الاكل على بال ما اروح البس انا. حاضر. شوفي مين يا سعدية. حاضر يا ستي. اسمعي. نعم يا ست ثريا. اذا كان اللي بيضرب جرس حد من الضيوف. عارفه يا ستي، عارفه، ادخله اوضه السفر على طول. شفتي انت كمان؟ امال ايه يا ستي، هو مش هيتغدى؟ دخليه هنا في اوضه الصالون. حاضر. هما مش كانوا بيقولوا انهم هيتغدوا؟ حاضر عليا وعلى بس. حاضر انا جاي اهو. صباح الخير. ايه الصباح؟ هي مدام سلوى موجوده يا ترى؟ ايوه موجوده. اتفضل. متشكر. اتفضل هنا في اوضه الصالون. متشكر قوي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. انا ثريا سكرتيره مدام سلوى. تشرفنا يا فندم. وانا درويش الحنفي. اهلا وسهلا يا فندم. اظن في ميعاد بيني وبين مدام سلوى. هي عازمه حضرتك على الغدا مش كده؟ ايوه. طب اتفضل استريح. سلوى هانم جاي حالا. تحب حضرتك تشرب قهوه ولا حاجه ساقعه؟ والله اذا كان فنجان قهوه مظبوط وبن تقيل يبقى كتر الف خير. اعملي فنجان قهوه يا سعديه. حاضر يا سيدي. اهلا وسهلا. حضرتك بقى جيت في العربية ولا في القطر؟ لا والله انا جاي في العربية بتاعتي. على الله ما تكونش لفيت كتير وعثرت في البيت على طول. هو في الحقيقة البيت يعني محذوف شوية. فعلا، اصل مدام سلوى تحب دايما تسكن في الضواحي عشان تريح اعصابها. الحقيقة ان مدام سلوى بتتعب نفسها اول ايام دي. انا شفت لها كم فيلم ورا بعض، انما ايه جنان.

يا سلام اكتر من ده. يعني تبقى ايه حضرتك؟ طبعا عارف ان مدام سلوى بعد ما طلقتك اتجوزت تاني. ايوه اظن واحد بيقولوا عليه انه رسام. ايوه او رسام العالمي اللي كانوا بيقولوا عليه ده يبقى انا. هو انت اللي جوزتك بعد مني؟ ايوه يا سيدي، عشان تعوض ليام السودة اللي قضيتها معاك. شوية هاني، انا ارفض ان اقعد مع الشخص ده تحت سقف واحد. وبعدين بقى يا جماعه معاكم مش كده امال؟ تحب تشرب ايه يا استاذ شوكت؟ اشمعنى يعني بتسالين انا لوحدي؟ ما بتساليش هو ليه كمان؟ الاستاذ درويش طلب خلاص قهوه. مظبوط كده؟ يبقى اشربها يا ساده، بس المهم في الاول تستعجلي لنا مدام سلوى. حاضر، دقيقه واحده ما اروح عند اهلها. عن اذنكم. اتفضلي. مدام سلوى جايين اديكوا استاذ ولاء. خلاص انا رايحه لهم حالا. طب قوامي اعملي معروف لحسن بينهم هيتخانقوا مع بعض. ولا هيتخانقوا ولا حاجه، دول هم اللي يهبوا كده وينزلوا على الفاضي. انما انت ايه رايك فيهم؟ الاستاذ شوكه ده اظن رسام مش كده؟ ايوه، والاستاذ درويش صاحب ومدير شركات الحنفي المشهوره، ده راجل غني قوي. انا بدات هما كانوا بيحبوكي. طبعا ولسه بيحبوني لغايه دلوقتي. تسالي ليه؟ لا ولا حاجه، مجرد سؤال كده. المهم مش في كده، المهم انا اللي عاوز اعرف بحب مين فيهم. درويش راجل طيب وعلى نياته، والاستاذ شوكت كمان شكله مش بطار. ايوه بس مهفوف شويه، ما هوش راكد، علشان كده تلاقيني محتاره مش عارفه اختار مين فيهم. تختاري من فيهم؟ ايوه، ما انا اصلي عندي فكره انك اتجوز تاني. تتجوزي ثالث مره؟ لا وانت صادقه لرابع مره. درويش ده كان جوزي التاني مش الاولاني. التاني؟ يعني انت كنت متجوزه واحد قبل درويش؟ ايوه بس ده كان زمان خالص، لدرجه اني تقريبا نسيت شكله ايه. ويا ترى عزمها على الغدا هو كمان؟ طبعا. امال انا ما قلتلكيش؟ لا ما قلتيش، انت قلتلي على اثنين بس، انما ما جبتليش سيرته ابدا. ده اصلا مش عارفه ليه دايما بنساه، مع انه كان اول بختي. تصوري يا سرية اني مش فاكره عنه حاجه ابدا، غير انه كان ما بياكلش غير قرايش. قرايش؟ لا دي حاجه بسيطه قوي مقبوله عليها. انا كنت خايفه ان الاكل ما يقضيش. ودلوقتي بقى مش تخش للجماعه اللي قاعدين مستنينك في الصالون دي. لا انا مش هخش لهم الا لما يجي الضيف الثالث، انما المهم انك ما قلتليش اختار اي واحد منهم. وانت يعني لازم تتجوزي واحد منهم يا ست؟ ما قدامك الرجاله كتير. لا دول عرفتهم وعرفوني، وانا واثقه انهم بيحبوني ويتمنوا يرجعوا لي تاني. اهو يمكن يكون هو ده. هو مين تاني؟ الاستاذ بيومي جوزي الاولاني. يا ترى بقى شكله ايه دلوقتي؟ هو انت مش فاكره شكله ايه كمان؟ ما انا اصلي كنت لسه عيله صغيره لما اتجوزت. ادخل. في واحد بيسأل على حضرتك، اسمه الأستاذ بيومي يا شيخ. إيه طب خليه يتفضل في أوضة الصالون يا سعدية مع الضيوف التانيين، وشوفيه يشرب إيه على بال مادي. حاضر. ونعمل حسابه وراه في الغدا؟ أيوه أمال. يا لهوي ما تولوليش، مش هنزود حاجة في الأكل. آه أنا اتخضيت. روحي خليه يتفضل في أوضة الصالون. حاضر. حاضر عليا وعلى رسمي. الحقيقة يا أستاذ درويش إن أنا وشوكت كنا عايشين بطريقة غريبة قوي. إلا على فكرة أستاذ شوكت، أنت إيه اللي خلاك تتجوزني؟ أنا إيه اللي خلاني أتجوزك؟ حاجة بسيطة خالص. أنا فنان يا ستي أنا، وأنت تحفة. الفنان دايما بيدور على التحفة ويجمعها. أنا يمكن الفنان ده ما كانش لاقي انا عملت كده الجواز دي سلم للصوره. لا من فضلك، انا كنت فنان مشهور قبل ما اتجوز. الله، وبعدين بقى احنا مش اتفقنا ان المناقشه تكون سلميه من غير زعل ولا خناق؟ انا مش فاهم انت اتجوزتي عليه الجيبه عبير. عاوز تعرف انا اتجوزته ليه يا استاذ شوقي؟ عشان فلوسه طبعا. ضروري، امال هيكون عشان ايه يعني؟ سبعه مدام سلوى. انا مش فاهمه انتوا الاثنين ليه ماسكين نقر بعض بالشكل ده؟ ما هو الاستاذ بيومي قاعد ساكت اهو ما بيتكلمش. ايوه صحيح. قاعد ساكت ليه يا سيد بيومي؟ ما تخليك معانا النهار. ايوه اديني معاكم. هو اديني معاكم. مش فاهمه كده ليه بنساك دايما يا استاذ بيومي، مع ان المفروض اني ما انساكش ابدا. هو انت اول بخت. مع اني انا بالعكس متذكر كل لحظه قضيناها مع بعض. يعني لسه بتحبني لغايه دلوقتي يا استاذ بيومي؟

طيب يا سيدي كتر الف خير واتفضل انت كمان. ايه دي القبلتينه بتاعت العربيه بتاعتك انت كمان. الله هو انت امال هتنبقى خالصين. قدمنا لكم الازواج الثلاثه. اشترك في التمثيل عايده هلال، وداد حمدي، عادل خيري، عبد المنعم مدبولي، حسين جمعه، كوثر رمزي. وساعد في الاخراج ابراهيم يسري. الازواج الثلاثه تمثيليه من تاليف احمد حلمي واخراج احمد زكي.